بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا عند مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى لما قال يقول عبد الواحد بن عشري مبتدئا بسم الله القدير إلى آخره. فبعد ذلك، بعد أن قدم بالصلاة بتسمية والصلاة والسلام أو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر اسمه في مقدمة النظم، ثم ذكر من الثناء على الله سبحانه وتعالى ما هو له أهل، انتقل رحمه الله تعالى إلى الحديث عن موضوع الكتاب، فقال رحمه الله تعالى: وبعد فالعون من الله المجيد في نظم آبية للأمي تفيد في فقه في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. قال رحمه الله تعالى: وبعد. الواو هنا، وما قد تقدم لنا الكلام حولها، الواو هنا نائبة المنامة، منابة مناب أما، واضح؟ مناب أما، وأما كما هو معلوم شرطية وتحمل معنى مهما يكون من أمر، واضح؟ شرطية. فالمقصود بوبعد هو أما بعد، وقد قال عدد من المفسرين إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه الصلاة والسلام، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، ولذلك يسمى وبعد. وأما بعد يسمى فصل الخطاب، لأنها تفصل بين ماذا؟ بين الكلام المتقدم والكلام الذي يأتي بعده، واضح؟ والكلام الذي يأتي بعده. وبعد، ثم بعد هذه، بعد هذه من الأسماء أو من الظروف اللازمة للإضافة، من الظروف اللازمة للإضافة، واضح الكلام؟ ولما كانت لازمة للإضافة أشبهت الموصول، أشبهت ماذا؟ الاسم الموصول، لأن الاسم الموصول لا يتم معناه إلا بالصلة. إذا قلت لك جاء الذي، فأنت تنتظر من هذا الذي جاء؟ جاء الذي اجتهد، جاء الذي أكرم، جاء الذي، واضح؟ فكذلك بعد، مثل بعد، مثل فوق، مثل تحت، واضح؟ قبل، كل هذه الظروف تلزم ماذا؟ تلزم الإضافة، لأن إذا قلت لك جاء زيد بعد، تنتظر ماذا؟ تنتظر بعد ماذا؟ تنتظر المضاف، فأنا مضاف وتنتظر المضاف، تنتظر المضاف إليه، واضح؟ ولهذا قال هنا وبعد، بناها على الضم، لأن هذه الظروف اللازمة للإضافة لها أربع حالات. الحالة الأولى أن تكون مضافة ظاهرة، كأن تقول جاء زيد بعد عمرو، واضح الكلام؟ جاء زيد بعد عمرو. ولها حال أخرى وهنا تكون معربة، تكون ماذا؟ معربة. ويجوز أن تقطع عن الإضافة اللفظية، أن تقطع عن الإضافة المعنوية وينوى لفظها، فتقول مثلا جاء زيد بعد، تقول لي متى جاء زيد؟ أجاء بعد عمرين، أم مثلا جاء زيد بعد عمرين أم جاء قبله؟ فأقول لك جاء زيد بعد، فأنت تفهم أنه بعد عمرين، وتعلم أن المحذوف هو ماذا؟ وعمر، فتقول بعده وتقف عليه. ولذلك جاء يعني من القراءات التي قرأت بها قول الله تبارك وتعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، في سورة الروم: لله الأمر من قبل ومن بعد، واضح؟ من قبل ومن بعد. فهنا نويت الإضافة لفظا، لا، نويت الإضافة لفظا، واضح الكلام؟ نويت الإضافة لفظا وقطعت معنا، وقد تقطع عن الإضافة لفظا ومعنا، فتقول جاء زيد قبلا وجاء عمرو بعدا، بماذا؟ بالتنوين. واضح الكلام؟ وتقول جاء زيد من قبل وجاء عمرو من بعد. واضح الكلام ولا لا؟ وفي هذه الحالة الثلاثة كلها تكون تكون معربة، في هذه الحالات تكون معربة. ومنه قول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم، أكاد أغص بالماء الحميم، شاهد منه وكنت قبلا أي قبل أخذ الطأر، لأنه أخذ بطأره قتل له من قتل من عشيرته بعض الناس، فقتل ممن قتلوه، فقال ما قال؟ قال: فساغ لي الشراب، صرت أشرب وأستسيغه، وكنت قبلا أي قبل أخذ التأري قبلا، والناس يعلمون قبل ماذا أي قبل أخذ التأر، وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. الرابع هو الذي معنا الآن، الرابع هو أن تقطع عن الإضافة لفظا وتنوى، أن تقطع عن الإضافة لفظا وتنوى معنا، وهنا تبنى على الضم. لماذا بنيت على الضم؟ لأنها تشبه أش؟ الاسم الموصول لافتقار، لافتقار، تفتقر إلى ماذا؟ تفتقر إلى الإضافة، لذلك نقول بعد. واضح؟ لا نقول أما بعد ولا أما بعدي، نقول أما بعد. واضح؟ مفهوم الكلام؟ ولكن هل يمكن أن نقول أما بعدي؟ يجوز، يجوز، أما بعدي أو أما بعد فتنصبها، أما بعد يجوز، يجوز أن تقول أما بعد، لأنك تنوي تنوي المحذوف لفظا أي أم بعد الخطبة. إذن المقصود هنا أما بعد، أما بعد الخطبة، أو أما بعد الحمد والبسملة والتصلية والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فالعون، الفاء هنا رابطة بين الشرط، بين الشرط والجواب، لأننا قلنا إن التقدير وما ما يكون بعد الحمد والصلاة والسلام فالعون. قوله فالعون، فالمقصود هنا بالعون أي طالب العون، فالعون من الله المجيد، أي أطلب العون من الله المجيد، فهي جملة خبرية بمعنى أش؟ بمعنى الإنشاء، فهي خبرية اللفظ، إنشائية، إنشائية المعنى. واضح الكلام؟ وبعد فالعون من الله، الله أعلم على الذات كما هو معلوم، وقد تقدم لنا الكلام حولها، حول ماذا؟ حول مادة الله. وقلنا إن الصواب من أقوال، أو الراجح إن شاء الله عز وجل من أقوال العلماء، أنه اسم جامد وليس مشتقا، علم عن الذات الإلهية المستحق، المستحق للعبادة. فبعد فالعون من الله المجيد، المجيد الكامل الشرف، والذي بلغ الغاية في الشرف وفي العظمة وفي الرفعة. واضح؟ وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبية للمي تفيد. واضح الكلام؟ أي أستعين الله عز وجل على نظم أبيات، أبيات جمع بيت، والمقصود به هنا أبيات الشعر، لأن البيت مفرده بيت، والبيت له جمعان، بيت إذا جمع على بيوت فهو هذا المكان الذي نقعد فيه بيوت، وإذا جمعنا على أبيات فهي أبيات، أبيات الشعر، كالأمر، الأمر يجمع على أمور بمعنى شؤون، شأن بمعنى شأن وشؤون، ويجمع على أوامر بمعنى الطلب. واضح الكلام؟ كذلك هنا قال رحمه الله في نظم أبية للأمي، الأمي هو الذي لم يسبق له ماذا؟ قراءة ولا كتابة، ونسب إلى أمه، أي أنه لا زال كما ولدته أمه. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال رحمه الله: للأمي تفيد، أي تفيد ماذا؟ تفيد الأميين، واضح الكلام، تفيد الأميين. والأمي هنا نسبي، الأمية هنا نسبية، ليست المقصود به فقط الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، واضح؟ بل أصعب الأميات الأمية الدينية، أن يكون المسلم أو أن يكون الشخص أميا في دينه لا يعرف فيه شيئا، حتى لا يتحقق فيه قول الله تبارك وتعالى: يعلمون ظاهرا عن الكفار، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نسأل الله السلامة والعافية، أن يعلم الإنسان علم الدنيا ولا يعلم شيئا عن علم الآخرة، هذه داهية. واضح؟ ما هي الداهية؟ المهلكة. الداهية هي المهلكة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن قال: في نظم أبية للأمي تفيد. ثم قال: في عقد الأشعري، أو في عقدي، والراجح أن نقول في عقدي، واضح؟ والعقد هنا مصدر عقد، يعقد عقدا. العقد هو ما يربط، العقد هو الربط، والمقصود هنا العقيدة، أي عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله تعالى. طبعا سبق أن تكلمنا في ترجمة الإمام رحمه الله تعالى أن عقيدة الإمام الأشعري لو قصد ما دونه وما خطته أنامله في الإبانة لكان هذا صوابا، وعليه نحمل النظم والكلام، وهي عقيدة عقيدة الإثبات. لماذا هي عقيدة الإثبات؟ لأن عقيدة الإثبات هي عقيدة السلف، يثبتون الألفاظ ولا يؤولون، لا يؤولون المعاني، يتوقفون عن التأويل، يفوضون، واضح الكلام، يفوضون في الكيف، واضح. وهذه الطريقة الأسلم والأعلم والأحكم، واضح. فهي طريقة سليمة، لأن المسلم يسلم من ماذا؟ من المساءلة، واضح، يسلم من المساءلة. لو قال شخص: الرحمة معناها إرادة إيصال النعمة، من أين قلت هذا؟ لو توقف الشخص وقيل له: لما توقف؟ لقال: توقفت ليس عندي علم من الكتاب ولا من السنة لكي أتكلم، فأنا متوقف. كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني الاستفهام والبحث في هذا الباب من باب من علامات المبتدعة، من علامات أهل البدع. لذلك كان الأشاعرة الأوائل لا يؤولون إلا عند الضرورة، عندما يرون أن العامية أو المبتدئة في طلب العلم تختلط لديه ماذا؟ قد تختلط لديه المفاهيم، فماذا يصنعون؟ يؤولون. واضح الكلام؟ هكذا كان مذهب الأشاعرة الأولين. ثم لا يستعملون هذه الجدليات إلا في ماذا؟ في الدفاع والرد عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا قد قدمناه وكررناه مرارا وتكرارا حتى يرسخ في أذهان الناس، لأنه بعد ذلك اخترقت معارك، واضح، غالبها لا يراد بها لا نصرة العقيدة ولا نصرة الدين، وإنما يراد بها مآرب أخرى، نسأل الله السلامة والعافية. وقد وقع هذا في المغرب، فدولة الموحدين لما أرادت أن تستأصل شأفة دولة المرابطين رمتها بماذا؟ بالتجسيم، وجاءوا بعقيدة الأشاعرة هذه، يدعون أنها هي عقيدة التوحيد، ولذلك سموا أنفسهم الموحدين. لماذا سموا أنفسهم الموحدين؟ تعريضا بالمرابطين، كان المرابطين مشركون أو أنهم مجسمة. إذن هذا استغلال سياسي لمسائل الاعتقاد، واضح الكلام. ولذلك يجمل بطالب العلم أن لا يدخل المهاترات ولا يدخل الجدليات، هذه الجدليات يتركها ويشتغل بماذا؟ ويشتغل بالمفيد، لأن الاشتغال بالمفيد والاشتغال بالطلب هو الذي يجعل العالم في المستقبل والطالب الآن يجعله ماذا؟ يجعله يمكن نفسه ويوطنها على الحق، ويوطنها على نفع الناس. كما قال عون بن عبد الله رحمة الله عليه، قال: اشتهي لي إخواني أن يتعلموا هذا القرآن ويعلمه الناس وأن يتفقهوا في هذه السنة ويدعو الناس إليها وأن يتركوا الناس إلا من خير. يعني أن لا يصلك من الناس الفتان وأن لا يصلك من الناس القلاقل وأن لا يصلك من الناس تشتيت لصفوفهم وإمراض لقلوبهم، بل لا يصلك منهم إلا النفع، ولا يصلك ولا يصلهم منك إلا المفيد الذي يعود عليهم بالنفع في قلوبهم وينتفعون به في آخرتهم، ويعود عليهم بالنفع كذلك في ماذا؟ في دنياهم. فإن رأيت الشر فأمسك وأقصر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في حال الفتن يكون القاعد في الفتنة خير من الواقف، القاعد خير من الواقف، والواقف خير من الماشي، والماشي خير من السعي. واضح الكلام ولا لا؟ نعم. الشاهد هنا في عقد الأشعري. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة والتي قررها الإمام الأشعري في الإبانة هي عقيدة السلف. واضح الكلام؟ عقيدة السلف التي هي إثبات ما أثبته الله وإثبات ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكف عن التأويل، لأن التأويل إما أن يؤدي بك إلى التعطيل، وإما أن يؤدي بك إلى مدى إلى التجسيم أو إلى التشبيه أو إلى التكييف أو ما إلى ذلك. واضح الكلام؟ إذن قال في عقد الأشعري، واضح في عقد الأشعري، ثم قال وفقه مالك، لقد تقدم الكلام حوله ولا بأس أن نذكر بأمر. الفقه المالكي كما قلنا وكررنا كذلك لم يكن فقه الإمام وحده، بل كان فقه من؟ فقه أئمة علماء أهل المدينة. أئمة، انظر ماذا أقول، أئمة علماء المدينة، وخاصة الفقهاء السبعة، والفقهاء السبعة كلهم من التابعين. واضح؟ هؤلاء العلماء فقههم هو الذي بلوره الإمام مالك رحمة الله عليه في الموطأ. واضح؟ وعلى نهجهم رحمه الله تعالى كان يسير، وإنما كان يختار إذا اختلفوا، ويقول أحب ما سمعت. واضح الكلام؟ يقول أحب ما سمعت إلي في كذا وكذا، أو تجدوا مثلا في المدونة يعبر بي يعجبني، أو يقول لا يعجبني. فعندما تسمع يعجبني لا يعجبني، أعلم أنه يختار، لا علاقة هنا بالاستحباب ولا الكراهة ولا التحريم، ولا لا، عندما يقول يعجبني أو لا يعجبني أعلم أنه اختار. ولكن ماذا اختار؟ قد يستحريم الكراهة، أنت تحتاج إلى بحث آخر، مش ما تقول يعجبني إذن هذا غير الاستحباب، ولا لا يعجبني إذن هذا غير الكراهة، لا. واضح الكلام؟ وإنما ماذا يصنع؟ يختار من الخلاف، أو يقول لا أرى ذلك. وحقيقة الإمام القرافي رحمة الله عليه في بعض كلامي، لا أدري أهو في الفروق أم في شرح التنقيح في أحد هذين الكتابين، يقول رحمه الله تعالى يجب على أهل المذاهب أن ينقحوا مذاهبهم. لماذا؟ لأن مسألة الاختيار هذه التي كانت عند الإمام رحمه الله تعالى في مذاهب في أقوال علماء المدينة وقعت في أقواله هو بعد ذلك. واضح الكلام؟ فصار منها المشهور كما تقدم، صار منها المشهور والراجح والضعيف، أيوة، وما جرى به العمل. إذن لابد كذلك مرة أخرى من أن ينظر المجتهدون في كل مذهب في أقوال أئمتهم وعرضها على أدلة الكتاب والسنة مرة أخرى. واضح الكلام؟ وحتى في المسائل التي تخضع للمصلحة وتخضع للاستحسان، لإعادة الحياة إلى الفقه. واضح؟ وإلا فسيتجاوزه الزمن كما وقع. لماذا تجاوز الناس الفقه؟ لأنه لا يجيب عن أسئلتهم ولا يجيب عن انتظاراتهم. ولكن هل هل هل هل الخطأ في الفقه؟ في ماذا؟ العطب في الفقهاء، العطب في المستفيدين. الفقهاء رضوا باجترار ما قاله الأوائل. واضح؟ ملي ما بغاوش يجتهدوا ويتكلموا جاو الصغار، جاو الصغار رجال ما يعرف الوالو وبدا كيهضر. واضح الكلام ولا لا؟ لان كما يقال الطبيعه تخشى الفراغ، ما يمكنش الشغل يبقى هكاك سايب، واحد ما يتكلم فيه، حد ما يقول فيه، حد ما، لا يمكن، مستحيل. واضح؟ لا بد من اقتحام، لا بد من اقتحام العقبه. قال رحمه الله في فقه مالك: يقصد انني سالتزم مذهب الامام مالك، وعندما يقول الفقهاء المذهب يقصدون المشهور. واضح؟ والامام رحمه الله نظم المشهور من اقوال مالك رحمه الله عليه في منظومته هذه، وسنتعرض ان شاء الله تبارك وتعالى لها. ثم قال: وفي طريقه الجنيد السالك، هذا الامر الثالث، يعني في باب السلوك، سانظم لكم ما سطر عن الامام الجنيد وهو ابو القاسم الجنيد، وهذا الامر قد وقفنا معه كذلك، وقفنا معه وقفات، وهو انه رحمه الله تعالى سيتكلم في باب السلوك على طريقة من؟ على طريقة الإمام الجنيد. والمقصود هنا عندما نقول طريقة الإمام الجنيد، المقصود أنه قد تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يظن البعض. فكما أننا نتفقه على طريقة مالك، يقول لك نربي أنفسنا على طريقة من؟ على طريقة الجنيد. لماذا؟ لأن أهل العلم رأوا أن جميع العلوم يجب أن تكون بالإسناد، فالحديث وصلنا بالإسناد، وأقوال الأئمة في الأحكام وصلت إلينا بالأسانيد، فرأوا أن التربية كذلك يجب أن تصل بماذا؟ أن تصل بالإسناد. ولكن الإشكال الذي وقع، وهذا قد ناقشناه لما قلنا التصوف، ما التصوف؟ مسألة التصوف هذه رجعت في الأعصارنا، بل قبل هذه الأعصار صارت عبارة عن دكاكين. واضح؟ وهذا التعبير أنا لا أقصد التنقص. واضح؟ دائما عندما نتكلم نحن لا نتنقص أحدا، بل المسائل تناقش علميا. واضح؟ أما قد يتنقص اللي بغيت تنقص واللي بغيت يستهزئ بشي حد ولا كذا، هذاك يمشي في اللي يلعب، هذا ماشي ديالو، ليس هذا بعشك فضرجي كما يقال. الشاهد هنا أنه صارت ماذا؟ بدل أن تؤدي وظيفتها في تربية الأمة، حزبت الأمة أحزابا، طريق كذا طريق كذا طريق كذا، ويعني في الأزمنة المعاصرة تعصرنا هذا الأمر. واضح؟ بدل أن يضع الناس يافطة الطريقة، صار يضعون يافطات أخرى أو لافتات أخرى تحت مسمى الجماعة أو مسمى الطائفة أو مسمى الحزب أو مسمى كذا أو مسمى كذا، وخاصة إذا كانت أسسه التي يبنى عليها يدعى أنها من الكتاب والسنة، أو يدعى أن ما نحن عليه هو الكتاب والسنة هو الحق، وأن ما عليه غيرنا هو الباطل، هو الباطل المحض. هذا تسرب إلى المذاهب، إلى المذاهب في باب الأحكام. واضح؟ تسرب إلى المذاهب وأفرز واقع التعصب المذهبي. واضح الكلام؟ طبعا هذا الفقهاء ردوا عليه قديما وحديثا، ولكن الإشكال أنهم لم يتفطنوا إلى التحزب الذي في ماذا؟ في هذا الباب، لأن التحزب الذي في هذا الباب أخطر، يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تأليه الشيوخ، حتى صرنا نسمع يجب على المريد أن يكون كالميت بين يدي مغسله، وسمعنا عن بعض المعاصرين يقول وما كان لولي أن يأمر إلا بحق، وهذه طوام. ثم المصيبة العظمى أن ما يتعلق بالتصوف عموما، وهذا هو الواقع، مثلا لو نظرنا مثلا إلى المذهبية، المذهبية قد نجد المتعصبين، ولكن هم أقل من ماذا؟ أش أقل من المنفتحين. واضح الكلام؟ المنفتحون في باب التمذهب أكثر من المتعصبة، ولكن العكس في ماذا؟ في باب التصوف. في باب التصوف عندما نلاحظ مثلا مسألة التعصب هذه وتأليه المشايخ، حتى دعت كل طريقة أن شيخها هو القطب، وأنه هو الغوث، وأن أصحابه هم الأبدال، وأن أصحابه هم النجباء، ثم صاروا يحيكون الأساطير في هذا الباب من باب إدخال محبة الشيوخ أو الشيخ إلى أفئدة الناس، صارت تحاك الكرامات، بل تعقد مجالس لسرد كرامات الشيخ مدارستها وسرد كرامات كذلك المريدين، حتى المريدين ولات عندهم شو يقول. وهذا وقع فيه حتى بعض من يعني بعض المعاصرين يذكر مثلا كرامات الطائفة الجماعة ولا كذلك، يذكر كراماتها إما بالمنامات وهذا الكلام، أو يذكر كذلك يذكر الكرامات بمسائل خيالية، ذهبنا إلى المكان الفلان الفلاني فاستقبلنا أسد شيء آخرين شيء خرابيط، لا أسس لها من ماذا؟ لا أسس لها من الصحة. المقصود منها هو إدخال محبة الطائفة أو الشيخ إلى قلوب الناس، مع أن قلوب الناس يجب أن تربط بمن؟ بالله عز وجل، وأن تربط بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الاقتداء، حتى مسألة التعلق التألهي يعني أو الوسائط أن تجعل الشيء أن تجعل شخصا ما واسطة بينك وبين الله، هذا لا يجوز حتى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، بل الإسلام كله جاء لينبذ هذه الوسائط. واضح؟ فكيف نرضى بمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم نجعله وسيطة بينه وبين الله؟ فكيف إن كان هذا الشخص رمة تحت الأنقاء تحت التراب قد مات منذ مئات السنين؟ واضح؟ إذن الشاهد هنا أنه ما دخل في هذا التصوف من الخرابيط ومن جعله لا يصلح لشيء. واضح؟ جعله لا يصلح لشيء، حتى إنني أرى أن تنقيته ما يدعيه البعض من أنه سينقى وإلى آخر أنه بعيد المنال. والمسلم أو طالب العلم يجب أن يربي نفسه بالعلم والعمل. ما معنى أن يربي نفسه بالعلم والعمل؟ كلما علم شيئا يجب أن يعمل به، فالبركة في العمل، البركة في ماذا؟ في العمل. من أراد أن يبارك الله له في أوقاته، كيقول لك ما عندي وقت ما عندي فين نحك راسي، من أراد أن يبارك الله له في وقته وأن يبارك له في عقله ويبارك له في مداركه فليلزم القرآن. كلما ازددت من كتاب الله عز وجل كلما ازدادت بركة العلم وازدادت بركة الوقت وازدادت بركة الرزق، وكلما قلصت صلتك بكلام الله تبارك وتعالى إلا وتقلص ذلك. انظروا معي مثلا أن عددا من أهل العلم لا من الصحابة ولا من التابعين يروى عنهم أنهم كانوا يقرؤون القرآن كله في ليلة. يحسب أنت، يروى هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يختم في ليلة، الليلة كان يختم فيها القرآن من أوله إلى آخره. وأحسب أنت شحال فاش بتقرأ الحزب، لكن طيارة بتقرأ في 10 دقائق يا 60 حزب شحال هذيك؟ 600 دقيقة، 600 دقيقة قسمها على 60 شحال هذيك؟ 10 سوايع. لو أحسب 10 سوايع لكن أنت قاعد، ما فيها الركوع، ما فيها السجود، ما فيها الأذكار، ما فيها أول، هذا راك يقوم الليل ويختم القرآن في ليلة، ما فيها 10 دقائق وما ترى إلا عيتي راه تبدأ تمشي حتى تولي ربع ساعة إلى آخره. هؤلاء الناس بارك الله في أوقاتهم، كيف بورك في أوقاتهم بهذا الأمر؟ التصاقهم بالقرآن الكريم هو الذي جعل أوقاتهم مباركة. الإمام الذهبي رحمه الله شحال كتب إلا بغيت تستف هذوك الأوراق اللي كتب الإمام الذهبي بغيت تستفهم من هنا لا قادر، تستف ورقة حدا ورقة، يمكن تستفه من تالوجان حتى لا قادر داكشي اللي كتب. حنا كتب لنا غير مجلد غير نقلو، ماشي ديرو من راسك، ينقلو حط المجلد حداك ايوا والستيلو عندك انت ديك الساعه كاين داك يكتب نص كلمه ويكمل ليه المداد، وخصو يعاود ثاني يدير القلم في الدوايه شويه تهرسي ديك الكسبه، خصو يعاود شنو خصو يعاود ينجرها، ولا تحت الشمس انتهى الموضوع، خصو يتسنى حتى لاش يتسنى حتى الغدلي. دروك هالطبيعه هكذا كذا، وتلقى واحد قاعد على رسالة دكتورة ولا مسألة ماجستير 3 سنين وقال لك مازال ما كملت، اش كدير؟ كتهز ارتسيت تيسنت نقل الملحة اش كدير؟ واضح الكلام؟ في الاخر اش بغا يخرج واحد 300 صفحة ولا 400 صفحة، هذا راه مجلد واحد فيه 600 صفحة مجلد واحد، سيارة أعلام النبلاء فيه 25 مجلد، تاريخ الإسلام فيه كده 30 مجلد. هادو جوج كتب ديال شي يقول للإمام، الإمام الذهبي كيدار تكتب هالشي كامل، ما ذكرنا ذكرى العفوان، ما ذكرنا الموقدة، ما ذكرنا كاع لك شي كامل اللي يكتب، ما ذكرنا شيء الكاشف إلى آخره. كل هذا الذي كتبه وضربنا عنه، ضربنا عنه صفحة دورة كتبه من درسه، ماشي كتبه من شيء يقول، وبالتنقيب والنقل والدقة والتحقيق إلى آخره. واضح كتب هذا كله لما كان شديد الاتصال بالله عز وجل، ولا يكون الإنسان متصلا بالله عز وجل إلا إن كان متصلا بكلامه. قال رحمه الله في طريقة الجنود السريع، إذن العلم والعمل، التزكية لا تكون إلا بالعلم والعمل، لأن العلم هو الذي يجعلها لا تحيد عن السكة، والعمل هو الذي لا يجعل ذلك العمل العلم في مهب الريح، لأن العلم داير كشي بحال يمكن أن نقول مثل صندوق كرتون. واضح الكلام؟ اش اللي كيتبتو تعمرو، الا عمرتيه كتكون فيه الفايده، وكيجي البرد ما كيديش، البرد هو الفيتان. ولكن الا كان هذاك الكرتون خاوي ما فيهش العمل، واخا يكون العلم الا ما فيهش العمل كتجي الفتنه كتدي. وهذا هو العلم الذي لا ينفع، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه ويقول اعوذ بالله من علم لا ينفع، وهو العلم الذي لا يثمر، هو العلم الذي لا يثمر العمل. نعم، قرأ سي عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله، قال الناظم وبعد، فالعون إلى قوله السالك بعد من الأسماء اللازمة للإضافة، فإذا قطع عنها لحذف المضاف إليه اختصارا لقرينة ذكره أولا أو لا، أو لا، كما هو في كلام الناظم بني لشبهه بالحرف في الافتقار لما بعده. نعم، بني لشبهه بالحرف، يقول ابن مالك رحمه الله والاسم منه معرب ومبني، لماذا؟ لشبه من الحروف مدني، كل اسم يشبه الحرف فإنه يبنى. ما من أين يأتي هذا البناء؟ قال كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار الصلة. وهذا اللي كيتكلم عليه الآن، الافتقار. فبعد وما في معناها يفتقر إلى ماذا؟ إلى الإضافة. كما أن الذي اللي هو اسم الموصول يفتقر إلى ماذا؟ إلى الصلة، والمفتقر يكون مبنيا. إذن لماذا بنينا بعد؟ لافتقاره. سير. والمضاف إليه هنا ضمير ما تقدم من الحمد والصلاة والسلام، أو اسم ظاهر، والتقدير وبعد وبعد الحمد والصلاة والسلام المتقدم الذكر، وكذا حكم قبل، ومنه لله الأمر من قبل ومن بعد. لله الأمر من قبل الغلب ومن بعد الغلب. واضح الكلام؟ هذا هو المقصود، لله الأمر من قبل ومن بعد، أي لله الأمر من قبل الغلب ومن بعد الغلب. زين. وبني على حركة لالتقاء الساكنين، وكانت ضمة لأنها حركة لا تكون لهما حالة الإعراب، حالة الإعراب، يعني لا تكون الضمة حالة الإعراب لقبل وبعد. فإما أن تقول جاء زيد بعد عمر فيكون منصوبا، وإما أن تقول جاء من بعدي فتجره بماذا؟ بحرف الجر. واضح الكلام؟ من بعدي. إذن إذا أردنا أن نبنيه لا يمكن أن نبنيه على السكون، لأنه هو اسمته ما اسمه بعد، هناك ماذا؟ سكون على العين، لا يمكن أن يلتقي ساكنا، إذا السكون كذلك محذوف. إذن السكون لا يمكن، الكسرة تكون الجر لا يمكن، لأنه يكون في حال الإعراب اللي هو من، و النصب هو الأصل لأنه ظرف، فمن يبقى إلى ماذا؟ لم يبقى إلى الضم. سيدي لأنهما إما منصوبان على الظرفية وإما مجروران بمن بمن وأتى بعده بالفاء إما على توهم أما وإما على تقديرها في الكلام. وهذا هو راجح إن شاء الله تقدير والكلام، لأن الواو نائبة عن أما. مثال من من من من من من أشباهه نيابة الواو عن رب والكلام. قال الشاعر: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. واضح. وليل ما معنى وليل؟ رب ليل. وواد كجوف العير قفر قضعته به الذئب يعوي كالخليع وعيلي. ها؟ رب واد، رب واد قطعته، ورب تكون إما للتقليل أو للتكثير، أو للتكثير. فقوله هنا وواد كجوف العير، ماذا يقصد؟ التكثير ولا التقليل؟ التكثير. التكثير، لأنه يريد أن ماذا؟ أولا أن يشكو مصائب التي وقعت له، أن يبين عن شجاعته وعن استطاعته اقتحام الأهوال. فقال وواد كجوف العير قفر قطعته، يعني هنا للتكثير. رب رجل صالح لقيته، ورجل صالح لقيته. التكثير والتقليل؟ تقليل. تقليل، لأن الصالح هنا قلة. يا سعب الجليل، اي عاد سير سيدي. والعون والإعانة الظهور على الأمر والتقوي عليه. والمجيد صفة لله، وهو الذي انتهى في الشرف وكمال الملك واتساعه إلى غاية لا يمكن المزيد عليها. نعم. ولا الوصول إلى شيء منها. وقوله في نظم، أي على نظم، لأن الاستعانة وما تصرف منها إنما تتعدى بعلى. وهذا أمر مهم جدا يجب أن يفهمه طالب العلم. الأفعال تتغير معانيها بتغير بماذا؟ بتغير ماذا؟ حروف الجر التي تتعدى بها. الفعل إذا تعدى وحده ليس كما إذا تعدى بحرف الجر. مثاله استوى، استوى، قال الله تبارك وتعالى: فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. استوى هنا شكون؟ استوى هنا لازم. استوى هنا لازم. فعل لازم. ما معناه؟ اشتد، اشتد عوده واستوى وبلغ مبلغ الرجال. واضح الكلام؟ ثم قال تعالى: واستوى إلى ثم استوى إلى السماء إلى إلى إلى السماء وهي دخان، أي قصد. لما عديت بإلى صار معناها ماذا؟ قصد. ثم قال: الرحمن على العرش استوى. المعنى هنا على. واضح الكلام؟ بمجرد بتغير ما تعدى به الفعل يتغير كذلك النظر. النظر، قال تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات. النظر هنا بمعنى ماذا؟ تفكر. معنى هنا ماذا؟ حركة، حركة الفكر في المعقول، أو حركة الفكر في المحسوس. إما أن تحرك فكرك في محسوس كالسماوات، أو في معقول كأن تحرك عقلك في ماذا؟ في معنى من المعاني، هذا هو المقصود بالمعقول. واضح. إذن ماذا قال هنا؟ قال أفلم ينظروا في ملكوت السماوات. واضح. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات، عدي بماذا؟ بفي. ثم قال تبارك وتعالى: فإن كان ذو عسرة، أيوة، فنظرة إلى ميسورة، عدي بماذا؟ بإلى. معنى الإنظار هنا الغاية، الانتظار، انتظروه إلى أن تتيسر أموره. ماذا عدي بي؟ بإلى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة. هنا النظر بمعنى ماذا؟ البصر. ها؟ بمعنى البصر، بمعنى أنها تنظر بالبصر. إذن دائما انظر إلى ما عدي به، عدي به الفعل. لذلك ماذا قال لك؟ قال: العون والإعانة يتعدى بماذا؟ بعلى. ولكن عندنا شيء هو في سير. والنظم لغة الجمع من نظمة العقد، إذا جمعت جواهره على وجه يستحسن. هنا قلنا قال بأن لأن الاستعانة وما تصرف منها إنما تتعدى بعلى. لماذا لم يقول إذن على؟ على نظم أبيتي للأمي جوفل. لماذا؟ لم يسعف الوزن فأناب في عن على. وقد قال جمهرة النحويين إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. قال تعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، مش يصلبهم مصل جذوع بس يصلبهم على الجذوع. وفي كلام سيدي واصطلاحا الكلام الموزون الذي قصد وزنه فارتبط معنى وقافية. نعم، النظم هو الكلام الموزون الذي قصد وزنه فارتبط ارتبط معنى. لا بد من المعنى باش ما يجيش واحد يجيب لي شي كلمة بحال داكشي اللي كيقول الصحارة خبشاشون بيخبخون لا وتقول لي هذا راه نظم. لا، النظم لا بد أن يرتبط ماذا؟ أن يرتبط في المعنى وأن يكون موزونا. وفي كلام أنا ذاك يسمى نظما ويسمى شعرا عندما يعبر عن ما يختلج فيه عن الأحاسيس. وفي كلام لذلك هذا أن نحن نقرأ النظم علاش؟ لأن هذا الذي ينظم شيئا خارجا عن ماذا؟ عن نفسه، ولكن عندما يعبر عما في نفسه يسمى ماذا؟ يسمى شعرا. بحال هذا اللي قال وواد كجوف. شوف كيف يصف نفسه، وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل. فقلت له واش يهضر مع الديب، شو بيقول الديب؟ فقلت له لما عوى، وراك يهضر مع رحنا ماشي مع الديب. فقلت له لما عوى إن شأننا قليل الغنى إن كنت لما تمولي، كلانا إذا ما نل شيئا أضاعه ومن يحرث حرثي وحرثك يهزلي. واضح الكلام؟ إذن هو يتحدث عن آلامه فيسمى هذا شعرا. أما إذا كان كلاما موزونا فنسميه نظما. هذا هو الفرق بين النظم وبين الشعر. فالشعر يعبر عن الأحاسيس. واضح؟ الشعر يعبر عن الأحاسيس. سير. ووضع جمع القلة في قوله أبيات موضع جمع الكثرة وذلك كثير. والأمي منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادة أمهاتها ولم تتعلم الكتابة ولا قراءتها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. الشهر هكذا أو هكذا أي 29 أو 30. النبي صلى الله عليه وسلم شهر بأصابعه. والعرب كانوا يعرفون أن يعقدوا أصابعهم، يعقدون الأصابع أو يعقدون الأعداد بالأصابع. والحكلام وأنا لا أدري كيف يعقدون هذه الأصابع، ربما يبحثوا عنها، من أراد أن يعرف ذلك فليبحث عنه. واضح؟ كل عدد يشيرون إليه بماذا؟ بإشارة، بحال هذه الإشارات اللي كيديروا الآن ديال الصم البكم في بعض الأحيان معنى يجعلونه ماذا؟ يجعلونه علامة في الأسبوع، أو الحرف يجعلونه ماذا؟ علامة في الأصابع. واضح الكلام؟ سيدي. وجملة للأمي تفيد صفة أبيات، وقوله في عقدي يحتمل الصفة لأبيات أو الحالية لوصفها بجملة تفيد، فيتعلق بمحذوف واجب بمحذوف واجب الحذف. نعم، إذن هنا قال إما لأبيتي للأمي تفيد، أي تفيد الأمية. وفي كلام هذه الجملة قال إما أنهاش، قال وجملة للأمي تفيد صفة أبيات أو حال. علاش؟ لماذا؟ حالة الكونية تفيد. ما هذا الذي يحتمل الوجهين؟ وعلاش كانت سؤالك صفة لماذا؟ أي أبيات أبيات واضح، لأن أبيات يحتمل يحتمل ماذا؟ إذا نظرنا إلى الوصف فهو يقترب من ماذا؟ من المعرفة، وإذا نظرنا إلى لفظه فهو نكرة. فإن غلبنا جانب النكرة كانت الجملة وصفية، وإن غلبنا جانب المعرفة كانت حالية. قال الزبوي رحمه الله: يلا سيدي سير مزيان. والأشعري يقرأ بنقل حركة الهمزة للساكن قبلها للوزن. هذه طريقة المغاربة، طريقة المغاربة أنهم ينقلون الهمزة إلى اللام، فتجدهم يقولون الأشعري، واضح؟ الإمام، قال الإمام مالك، واضح الكلام؟ لا ينطقون الهمزة كي يورشوا كل شيء، لا القرآن ولا الحديث. سير سيدي. وكذلك قوله للأمي، وحاصل معنى البيتين أن الناظم طلب من الله تعالى العون على نظم أبيات تنفع الأمية قراءتها وتفهم معانيها لاشتمالها على ما يجب عليه تعلمه ولا يسعه تركه من العقائد والفقه والتصوف، وهو مراده بطريقة الجنيد رضي الله عنه. وانظر تفسير السالك في شرح قول الناظم في التصوف. نعم، السالك من سلك يسلك، واضح؟ والمقصود هنا بالسالك السائر إلى الله، والسائر إلى الله يسير بين حدين. الحد الأول هو الخوف والرجاء. الخوف والرجاء هذوك الأتافي ديال العبادة، هذوك أو عمد العبادة، ولكن هنا يسير بين حدين. الحد الأول عبر عنه بلغة القرآن: العبادة زيد والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، يعبد الله ويستعينه على تلك العبادة، هذهما الحدود، واضح؟ لا يوفق العبد حتى يعبد الله ويستعينه، يمكن أن يعبده ولكن لا يستعينه، فيظن أن العبادة من ماذا؟ من كيسه، فيخذل، واضح الكلام؟ مفهوم الكلام؟ أو قد ينطرح يريد أن يستعين الله عز وجل، وكذا قليل ونادر، ولكنه لا يعبد الله عز وجل، وكذا قليل. كل من وفق إلى الاستعانة لابد أن يكون عابدا، لأن العبودية هي التي تجلب ماذا؟ ذلك الافتقار وذلك الذل لمن؟ لله سبحانه وتعالى، واضح الكلام؟ وهو الذي ينتج التواضع حتى مع الغير، والذي ينتج التواضع مع الغير. لا يمكن أن ينتج التواضع هكذا، يجيك تواضع غيرك، لا، مستحيل، واضح الكلام؟ لذلك تجد كل من يتكلم، وانظروا الآن الإعلام بزاف، انظروا إلى الإعلام، تجده يدافع عن نفسه ويهجم على الغير، ثم إن قلت له ألست بشرا؟ يقول ماذا يقول؟ بلى. نعم بلى أنا بشر، أما إلا قال لا. نعم غادي يولي حيوان، واضح؟ تقول ألست بشرا؟ يقول بلى. ألا تخطئ؟ يقول بلى، ولكن غير تقول لي هذا خطأ يقول لك لا. إلا جبتي لي عمره كامل تقول لي هذا خطأ يقول لك لا. إذن هو نظريا بشر، ونظريا يخطئ، ولكن عمليا معصوم، لا يقبل التعقيب. قد يتعقب الإمام مالك، ويتعقب الصحابة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ويتعقب سائر الخلق، ولكن هو لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، مشارك البشر، واضح الكلام؟ كأنه يقول لا معقب، ما كان لقى حتى يقول أودي ربما يمكن أن أخطئ على القولة المشهورة: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. كذلك يجب أن يكون المسلم، واضح الكلام؟ هكذا يجب أن يكون المسلم. وهذا لا يتأتى كما قلنا إلا من التربية، التربية على العبادة والاستعانة على تلك على ذلك هذا الاستعانة تلك العبادة. ثم أتى فيها عمدها التي تبنى عليها ما ذكرت، وهو المحبة، وهو رأسها، رأس العبادة المحبة، وجناحها الخوف والرجاء. لا عيش لطائر بدون رأس. ثم إذا كان أحد جناحيه مريضا، يعني خوفه لا يخاف الله أو لا يرجو الله أو في ذلك نقص، فإنه سيكون طيرانه كيف؟ طيرانه سيكون ضعيفا، بمعنى سيره إلى الله سيكون غير مرضي، سيره إلى الله سيكون غير مرضي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن طيرانه سيكون على علو منخفض، بمعنى أنه سيكون قريبا من الصيادين، وما أكثره، والصياد هو الشيطان وإبليس. فإن الإنسان كلما علا في الجو، إياك نعبد وإياك نستعين، كلما كان بعيدا، كلما بعد عن الشيطان، وهذا كلام، كلما بعد عن الشيطان. والدواء في هذا الباب، لأن الشيطان له أحبولة لكل من لم يستطع أن يستهويه إلى الشبهات، يستهويه بماذا؟ بالشهوة، وهي الكثيرة في زماننا، الشهوة كثيرة، الطرق والإعلام الكل يتدفق بماذا؟ يتدفق بالشهوات. فدواء هذه الشهوات ما هو؟ قال بعض حذاق أهل العلم دواؤها الصلاة، لماذا؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى علق فشو الشهوات بضياع الصلاة. ماذا قال تعالى؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فماذا كانت النتيجة؟ واتبعوا الشهوات. فالمصلي لا يتبع الشهوات، واضح الكلام؟ المصلي حتى نحن لا نتكلم عن العصمة، ولكن ولكن يكون في العموم موفقا، والحسدين. إذن هذا هو المقصود بالسالك. السالك يسير بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، دافعه ومحركه محبة الله، وجناحاه للسير ماذا؟ الخوف والرجاء، يخاف الله تبارك وتعالى ويرجو رحمته. والله تبارك وتعالى وصف سقف العباد الذين هم الأنبياء والرسل بهذا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سيرسي. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال، البيتين من الشرح الكبير. نعم. وحاصل التقوى امتثال واجتناب وامتثال الأمر واجتناب النهي. سير سيدي. وعقد مصدر عقد يعقد، إذا جزم وأضافه إلى الأشعري لأنه واضع علم العقائد، كما أضيف الفقه إلى مالك لأنه إمام الفقهاء وقدوتهم، والطريقة إلى الجنيد لذلك أيضا، والله أعلم. هذا مسألة التصوف، هذه مما يؤخذ عليها أنها منقطعة الإسناد، حتى وإن قلنا إن التصوف علم فليس له إسناد، حتى الذين يدعون أنه إسناد اختلفوا فيه اختلافا شديدا، وهذا الكلام يختلفوا فيه ماذا؟ اختلافا شديدا، وغالبهم يرفعه إلى الحسن البصري رحمه الله، ولكن من الحسن البصري إلى الصحابة الإسناد مظلم، حتى يعني إن سلمنا بسلسلة السند إلى الحسن البصري، ولكن من الحسن البصري إلى، يقولون إلى علي رضي الله عنه، ولكنه لم يلقى عليا، ولم يلقى أبا هريرة، ولم يلقى أنس، يعني هؤلاء الصحابة الذين كانوا في العراق وكانوا في الكوفة ما لقيهم الحسن البصري رحمه الله، يعني إسنادهم منقطع. ثم المشكلة العظمى أن هذا الشيء الذي تريد أن تبني عليه العلالي كما يقال لابد أن يكون متواترا، كالحديث الحديث الآن صحيح البخاري باش تثبت الآن. واش كان شي واحد كيشكك بأن أنا ماشي صحيح البخاري؟ هل يوجد من المسلمين من يقول هذا الكتاب ليس للبخاري؟ لا يوجد، بل أجمع الناس عليه، بل أجمعوا حتى على ما فيه، واضح؟ فمن شكك في البخاري فهو مبتدع. من شكك في البخاري لا تأخذك أبدا، لا تأخذك أبدا ريبة في ماذا؟ في أنه مبتدع، أو أنه يقيء ما يقوله المبتدع. لا أتحدث عن النقد، يعني الانتقاد ما يسمى بنقد الصنعة، هذا فعله الإمام الدارقطني، وفعله ابن حزم، وفعله البيهقي، وفعله غير واحد، ولكن يسمى ماذا؟ نقد الصنعة. ولكن طعن والادعاءات الفارغة التي نسمعها من البعض، وخاصة في زماننا زمن الفتن، فهذا مشروع لهدم السنة. هؤلاء الناس عندهم ثلاثة مشاريع في هذا الباب. المشروع الأول الطعن في أبي هريرة، لماذا؟ لأن روية الإسلام، ويأتون بهذه الشبهة أكثر أبو هريرة، وهم لا يظن الإشكال في ماذا؟ ليس في هؤلاء، الإشكال في المسلمين الذين لا يفقهون ولا يتفقهون. اعلموا رحمكم الله أن جميع الأحاديث التي رواها أبو هريرة قد شاركه فيها غيره من الصحابة، ما كاينش حديث انفرد به أبو هريرة، لا يوجد حديث انفرد به أبو هريرة رضي الله عنه. تجد أبا هريرة مع عائشة، مع ابن عمر، أبو هريرة مع هش، مع ابن عمر، ومع أنس بن مالك، أبو هريرة مع أبو سعيد الخدري، ومع فلان وفلان منه، واضح الكلام؟ لا يوجد حديث تفرد به أبو هريرة. عندنا واحد الدجيجيل هنا، لا أقول له دجال لأنه كثير عليه بزاف، ولكنه دجيجيل، واضح؟ كتب كتيبا منذ سنوات سماه أكثر أبو هريرة، وخلص فيه لأن أبو هريرة تابعي وليس صحابيا، واضح الكلام؟ يعني أن أبو هريرة كان كيكذب من يقول سمعت رسول الله، يعني أنه إيش؟ أنه كذب. ولا إيش يبغى يقول؟ واضح الكلام ولا لا؟ وهو إنما يردد ما قاله المستشرقون، والمستشرقون نقلوا ذلك عن الروافض وعن المعتزلة، ماشي شي حاجة جديدة. راه كاع الناس اللي كيخربقوا في هالشي راه ما جابوا شي حاجة جديدة، بل بالعكس جابوا غير غيظ من فيض، داكشي اللي فهموا. أما داكشي اللي بزاف عليهم داكشي اللي جبتيكم راه الجيجيل ماشي الدجال. أما الدجاجيل مشاو السلام عليكم. وفعلا لأن لو كون كانوا الدجالة كونوا وحنا معاهم، كون كانوا الدجاجيل والله تنوحلوا معاهم بالله، كيما وحلوا كاع السلف مع المعتزلة، واضح الكلام؟ الإمام أحمد وغيرهم وحلوا مع المعتزلة. شاهد أن الأمر الثاني هو الطعن في الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله. علاش؟ أول من جمع الحديث وكتبه، واش فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ وعليه على إسانيده مدار أكثر السنة، يعني هاد الناس تبعوا الدين ديالنا، تعرفوا المصادر وعرفوا الشغل. بل للإمام الزهري 80 حديثا لا يرويها معه أحد، 80 حديث عند الإمام الزهري لا يرويها معه أحد. الثالث البخاري، علاش؟ أول من أفرد الصحيح ثم رتب وبوب وترجم على نحو لم يسبق إليه رحمه الله تعالى. مفهوم أزيدي ولا لا؟ من يخرجنا لهذا الشيء؟ الإسناد. الصوفية ما عندهم إسناد، الصوفية بهذا هردفوا ما عندهمش إسناد. الإسناد إنما يكون بالتربية المباشرة، يعني تباشر العالم فتتربى على يديه، تنظر إلى سلوكه، فتتربى على سلوكه، تنظر إليه كيف يصنع، فتتربى على سلوكه، واضح الكلام؟ سيدي وانظري التعريف بهؤلاء الأعلام في الشرح الكبير، توفي الإمام أبو الحسن الأشعري سنة نيف وثلاثين وثلاثمائة ببغداد. قيل أربعين وثلاثين وثلاثمائة، لأنه اختلف في وفاته اختلافا شديدا الإمام أبو الحسن رحمه الله. سير. وتوفي الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رضي الله عنه صبيحة يوم الأحد رابع عشر ربيع الأول سنة 79 ومائة. رحمه الله. وتوفي الإمام أبو القاسم الجنيد سيد الصوفية سنة 97 ومائتين. نعم رحمه الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.